بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مكرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إن أعظم ما يتقرب العبد إلى الله بالفرائض، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إنها حقيقة القرب من الله رب العالمين، بأن يكون الإنسان مع الله حياته ومماته وأكله وشربه لله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، كان إذا جاء رمضان أقبل وأكثر من النوافل. كان يأتي جبريل عليه السلام كل عام فيدارس النبي القرآن، وفي العام الذي توفي النبي فيه دارس جبريل النبي مرتين القرآن. اللهم اجعل أزكى صلواتك على نبينا الكريم. اللهم صل عليه في الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه إلى يوم الدين، اللهم صل على آل بيته الطاهرين، اللهم صل على أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم صل على أصحابه النجباء والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، ها نحن في رمضان، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشخص الداء والدواء، ويقول: إن داءكم الذنوب، وإن دواءكم الاستغفار. فما أعظم نبينا حين يتكلم، فيتكلم بالداء وهو الذنوب، ويتكلم عن الدواء وهو الاستغفار، وما يجب أن يصنعه الإنسان. عباد الله، أنتم في شهر كريم يقول فيه الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فأعظم بالجزاء من الله رب العالمين. أي جزاء أعظم من جزائه سبحانه وتعالى؟ ولذلك يا خسران ويا ويل من أدرك رمضان فلم يغفر له. جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أمن على دعائي. فقال النبي: ما تريد يا جبريل؟ فقال جبريل: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله قل آمين. قال النبي: فقلت آمين. من جاء رمضان فلم تعتق رقبته من النار فقد خسر الخسران المبين. إنها نفحات الله أتت علينا، إنها أيام العتق من النار، وأيام المغفرة، وأيام الرحمة. كان أحدهم قد صار الشيب على لحيته ورأسه، كل ليلة من الليالي يأخذ بلحيته ويبكي ويقول: اللهم حرم شيبتي من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أيها المؤمنون، لا يظن العصاة، لا يظن أهل الشهوات، لا يظن أهل المعاصي أن الله غير قادر عليهم، فالله سبحانه وتعالى يمهلهم، والباري سبحانه وتعالى يؤخرهم. فلا يظن الناس أن أحدهم إذا أمهله الله أن الله غير قادر على أخذه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا يظن أصحاب المعاصي أن الله غير قادر عليهم، فإن الله عز وجل أراد أن يؤخرهم، كيف لا، وستين عاما في الدنيا أو سبعين عاما في الدنيا غير كافية للعذاب. ولذلك فالله سبحانه وتعالى أخر العذاب ليوم القيامة حتى يتعذب الإنسان آلاف السنين وآلاف الأعوام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لو أن العذاب على ستين عاما لهان أو على سبعين عاما لهان، ولكنه عذاب يطول مدته ويطول أمده، فنستعيذ بالله من عذابه. أيها المؤمنون، جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنب. فقال النبي: تب. قال: فإني أعود. فقال النبي: تب. فقال: أعود. فقال النبي: تب. فقال الرجل: إلى متى يا رسول الله؟ فقال النبي: حتى يكون الشيطان هو المدحور، حتى يندحر الشيطان وتعرف طريق الشيطان. ولذلك يقول مولانا عز وجل في الحديث القدسي: إذا قال العبد أذنبت، يقول الله عز وجل: وأنا غفرت. وإذا عاد العبد وقال: اللهم اغفر ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول الله عز وجل: عرف عبدي وعلم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، يا ملائكتي اشهدوا بأني قد غفرت له. هو الغفران. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الأكارم، نبينا المعصوم، نبينا الذي ما أخطأ مرة، الذي غفر ذنبه، يقول: إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. سبعين مرة يقف بين يدي الله، يطأطئ الخد بين يدي الله رب العالمين. فما بال العصاة، ما بال المذنبون لا يقفون بين يديه سبحانه وتعالى. وأيامنا هذه تسمى أيام المغفرة، فأين المستغفرون؟ أين الذين يجلسون بين يدي الله رب العالمين، يتذكرون ذنوبهم وأخطاءهم، ويسبلون الدمع بين يديه سبحانه وتعالى؟ عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتوضأ وصلى ركعتين ثم استغفر الله غفر الله له. ولذلك يقول المصطفى، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى عليه أوساخ؟ فقالوا: لا. فقال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولا بد أن يأتي الإنسان ويستعرض ذنوبه، ويستعرض ما أخطأ في حياته، ويقف بين يديه سبحانه وتعالى. هذه امرأة زنت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وارتكبت الفاحشة العظيمة، فجاءت للمصطفى وقالت: يا رسول الله، إني زنيت، فطهرني. فأعرض النبي عنها حتى تتوب حتى لا ينتشر الفحشاء. أعرض النبي فقالت: يا رسول الله إني حاملة من الزنا. فقال النبي: اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت ولا تزال اللوعة في صدرها والحزن مما اقترفت، فجاءت للنبي في وطفلها في لثافة، قالت: يا رسول الله طهرني. فأعرض النبي وقال: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت وجاءت بولدها وهو يأكل كسرة خبز حتى وقفت بين يديه صلوات الله عليه وعلى آله، وقالت: يا رسول الله إني أتيتك بولدي يأكل الخبز فطهرني يا رسول الله. فقال النبي: من يقتل هذا اليتيم؟ فأخذه أحد المسلمين ثم أمر بها، فرجمت من أجل الله رب العالمين، واستسلمت لحكمه سبحانه وتعالى. فلما رجمت رجمها خالد بن الوليد، فسال دمها على وجه خالد، فسبها خالد، فسمع النبي أن خالد سبها، فقال النبي: يا خالد مهلا، لما سببتها؟ أتدري يا خالد أنها تابت توبة لو وزعت على أمة لكفتهم؟ يا خالد هي الآن تتغمس في أنهار الجنة. لماذا؟ لأنها أقبلت على الله وخشيت الله واستسلمت لحكمه سبحانه وتعالى. وأيما أمة رفضت الاستسلام لأمر الله وأعرضت عن الاستغفار فإن جزاءها الهلاك، وجزاءها أن يصيبها الله سبحانه وتعالى بعذابه. هؤلاء قوم صالح جاءوا إلى نبي الله بعد أن دعاهم لله رب العالمين وما يجب عليهم نحوه سبحانه وتعالى، فأصروا واستكبروا وقالوا: يا صالح لن نؤمن لك إلا إذا أخرجت من هذه الصخرة. تعنت وكبر: يا صالح لن نؤمن لك إلا إذا أخرجت من الصخرة هذه ناقة عظيمة هي حامل في 10 أشهر. كبر ونفور. فقال صالح عليه السلام: يا قوم هذا أمر يهون على الله لكنه يصعب علي. فسأل الله عز وجل أن يلبي دعاءهم فيسلموا ويستسلموا، وإذا بالصخرة العظيمة تتمخض كتمخض المرأة للنفاس، وخرجت الناقة كما طلبوا، ناقة عشراء، ناقة ضخمة عظيمة خرجت من تلك الصخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال صالح: أتؤمنوا بالله؟ فما ازدادوا إلا عتوا ونفورا وكبرا، فكفروا بالله بل زادوا في ذلك. فأمرهم صالح عليه السلام أن لهم شرب يوم وللناقة من البئر شرب يوم آخر، لكنهم أعرضوا وعتوا، وقامت أحدهم فأخذت برجل فاسق وقالت: ما رأيك أن تعقر الناقة وتقتلها؟ فجاء إلى الناقة فعقرها وقتلها وتقاسموا لحمها، وأما رضيعها فانصرف إلى الوادي وبدأ يرغى ويرغى، وإذا بالصخرة تنفلق فيدخل فيها، وإذا بالله عز وجل يأمر صالح فيقول: قل لقومك يتمتعوا في دارهم 3 أيام، يوم تصفر وجوههم ويوم تحمر وجوههم ويوم تسود وجوههم فيأتيهم العذاب. فجاء جبريل عليه السلام فصاح صيحة فلقت أسماعهم وكسرت قلوبهم، فجعلتهم حدثا بعد كان، وجعلتهم جاثمين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، والعياذ بالله. هؤلاء أمة أعرضوا عن الله فكان جزاؤهم العذاب، جزاؤهم أن سخط الله عليهم وفي النار هم خالدون. أيها المؤمنون، ماذا ينتظر الناس؟ إلى متى؟ يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، كلنا إلى متى ينتظر؟ إلى متى؟ إلى أن يأتي الموت فيغرغر أحدنا فلا يستطيع، فلا ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لكن كلا، لا عودة لا مآب، إنك الآن في أحسن حال، فيجب أن تعود إلى الله رب العالمين. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأنه يهدم اللذات. يوم يموت الإنسان، يوم يموت الإنسان ويحتضر، ينظر إلى شهواته تتهدم أمامه، ينظر إلى ماله يوم لا ينفعه المال، ينظر إلى قصوره يوم لا ينفعه القصور، ينظر إلى أبنائه يوم لا ينفعه الأبناء. تذكروا هادم اللذات. يقول الإمام الأكرم علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أيها المؤمنون، قبل 100 عام هل كان منا واحد في هذا المكان؟ بعد 100 عام هل سيبقى منا واحد في هذا المكان؟ لا يبقى ولا يدوم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يصنع الناس بالمال وبالجاه إذا كان في سخط من الله رب العالمين؟ يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكرا ومحذرا الناس حتى يعودوا إلى الله ويرجعوا إليه ويستغفروه: خرج النبي ذات يوم في جنازة، وكان لما دفن ذلك الرجل أخذ النبي بعود وبدأ ينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأرض، والصحابة مجتمعون حوله لا يتكلمون كلمة، ثم قال النبي: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا جاءه ملك الموت، جاءته ملائكة بيض الثياب بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيسدون أمام عينيه. إذا كان مؤمنا صلى وصام، ترك المنكرات، ترك الفواحش، أول بشرى أمامه أن يرى الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليك، أبشر برحمة الله رب العالمين. فيأتي ملك الموت حتى يكون بجوار رأسه أقرب ما يكون إليه، فيقول ملك الموت: أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى رضا ورضوان ورب غير غضبان. فتخرج روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. أرأيتم إلى قطرة الماء حين تنزل من فم السقاء ما أيسرها؟ فكذلك روح المؤمن تخرج سالة هينة. فتخرج روح المؤمن فتتلقاها الملائكة فيصعدون بها إلى السماء سماء بسماء، فيشيعها الملائكة المقربون، فيقول الملائكة: روح من؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأعظم الأسماء التي كان يتسمى بها في الدنيا، ويشمون رائحة أجمل ما تكون. ويقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الدنيا، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجوهم تارة أخرى. فيأتي ملكان إلى الإنسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. استعد للقاء الله وأجر الله وثواب الله، صلى صام عبد أطاع، ما أتى الفواحش، ما أتى المنكرات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المؤمنون، من نبيك؟ نبي محمد. ما دينك؟ ديني الإسلام. فينادي المنادي: افرشوا لعبدي من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيرى قصوره ويرى أنهاره ويرى ما أعده الله من جزاء من نعيم من حور عين، فينادي ويقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة، يريد الجزاء يريد الثواب. وأما إذا كان الإنسان في إدبار عن الآخرة، إذا كان معرضا عن الله، جاءته ملائكة سود الوجوه سود الثياب، كأن وجوههم قطع من الليل، بأيديهم أكفان من النار وحنوط من النار، فيأتي ملك الموت بجانب رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى مكت من الله وغضب، فتخرج الروح أشد ما يكون النزع، فتخرج الروح فيصعدون بها إلى السماء ويشمون رائحة كأشد ما يكون، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الدنيا، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيأتي ملكان، من ربك؟ لا يستطيع الكلام، لا يستطيع أن ينطق، لماذا؟ ما صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، ثم ينادي أن ينادي مناد كذب عبدي افرشوا له من جهنم، فيرى مكانه في جهنم والعياذ بالله، يرى الزقوم، يرى العذاب، يرى جهنم أمامه، فينادي ويقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة، خوفا من العذاب خوفا من الشدة. وأنت أحد رجلين، أنت أحد رجلين، ما تريد أن تكون من هذين؟ كل يوم نقول مات فلان مات فلان مات فلان، ووالله ليأتين يوم يقال علي وعليك مات فلان وفلان، أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، أيامنا هذه أيام الغفران، أيام الاستغفار، أيام الإنابة، من كان عنده حرام فليستحلل من الحرام، من كان عليه سيئات فليعد إلى الرب الغفار. أيها المؤمنون، تذكروا لحظات الاحتضار، لحظات يكون فيها ملك الموت عند رأسك وقد رأيت رجلك تموت ويديك تموت وعندك 1000 ريال حرام، لا تستطيع أن تكلم أهلك أنها حرام، كيف إذا كان بيتك من حرام؟ كيف إذا كانت سيارتك من حرام؟ كيف لو كان مطعمك من حرام؟ لا يستطيع أن يقول لأهله هذا حرام، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم. أيها المؤمنون، يوم يأتي الموت، وهذا الموت لا بد أن نذوقه كما ذاقه من قبلنا، لا بد لكل واحد أن يشرب كأسه، فليستعد لذلك اليوم، يوم ترى روحك تخرج من أصابع رجليك فتخرج الروح منها فتموت الرجلين، ثم يموت الفخذين، ثم يموت الصدر والبطن، ثم تنزع الروح نزعا. عباد الله، أما تذكرنا سكرات الموت؟ يوم تأتي كان نبينا يقول: استعيذوا بالله من سكرات الموت. عباد الله، يقال لأحدهم: كيف سكرات الموت؟ قال: أرأيت لو جئت بفرع شجرة، أرأيت لو جئت بشجرة كثيرة الفروع كثيرة الشوك، فوضعتها في فم ابن آدم عنوة حتى تعلق كل فرع بكل عرق من عروقه، وكل شوكة بكل عرق من عروقه، ثم نزعتها نزعا عنيفا، فكذلك سكرات الموت. عمر بن العاص يموت، فكان يقول لأبنائه: والله إني لأحس بأن الدنيا انطبقت على الأرض، وإنني أتنفس من بينهما من خرم إبرة. أي أمر هذا؟ إنه للطائعين أمر سهل، وللعاصين أشد ما يكون. عباد الله، إن الجنائز التي بين أيدينا والتي نراها كل يوم، لا بد أن يأتي اليوم الذي تحمل عليها وأحمل عليها ونحمل عليها، فنسأل الله العافية. إن الجنازة إذا ما حملت على الأعناق، فإن كانت صالحة قالت وصاحت: قدموني قدموني قدموني لجزاء الله، قدموني للجنة. أيها المؤمنون، نعم، كم من جنائز نراها أعد الله لها الرضوان. سعد بن معاذ يموت، فلما مات كان ضخم البنية قوي الجسم، كان عظيما، فلما مات حملوه فإذا هو خفيف أخف من الريشة يسبقهم. قالوا لنبينا صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إن سعدا قوي البنية لكن جنازته خفيفة تكاد تسبقنا يا رسول الله. فقال النبي: أتظنون أنكم وحدكم تحملون سعدا؟ إنه يحمله 70,000 ملك من ملائكة الله. أي ثواب، أي جزاء. ثم يقول النبي: إن سعدا مشتاق إلى القبر، وإن سعدا لمشتاق إلى الجنة. هذا الثواب. وإذا ما كان العبد عاصيا صاحت الجنازة: لما تقدموني؟ أين تذهبون بي؟ ثم يصرخ صرخة يسمعه أهل السماء وأهل الأرض إلا الثقلين، لو سمعوها لماتوا جميعا. أيها المؤمنون، لا بد أن يتعظ المتعظون، لا بد أن نتذكر اللحظات. ينزل جبريل عليه السلام على النبي ذات ليلة، وقد انتصف الليل، فقال جبريل: يا رسول الله، قم قم صل على فلان فقد مات، صحابي جليل مات، قم صل عليه يا رسول الله. فقال النبي: الآن يا جبريل، وقد انتصف الليل يا جبريل. فقال جبريل: قم يا محمد، فإن خارج حجرتك صفين من الملائكة ينتظرونك. يا محمد، صفين من الملائكة ينتظرونك، كل صف 70,000 ملك يريدون الصلاة خلفك يا رسول الله، ليصلوا على فلان ابن فلان. بماذا بلغ المنزلة؟ بماذا وصل الدرجة؟ وصلها بعبادة وصلاة وزهد وطاعة. أيها المؤمنون، لا بد أن نتذكر ذلك اليوم، ونتذكر ما أعددناه، فإنها ساعة القبول إذا كان مؤمنا. ويا ويل لمن لم يكن مصليا ولا طائعا، ولا وإنما أطاع شهواته ونفسه. اللهم ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وطاعاتنا، إنك على كل شيء قدير. آمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حين قال الله في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من جعلت الصلاة عليه فرضا، وجعلت الصلاة عليه دواء للمرضى. اللهم صل على آل بيته، اللهم صل على الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله، وصل على أصحاب رسول الله، وصل على أزواج رسول الله، وصل على التابعين، وأشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين. عباد الله، الساعة ساعة استجابة الدعاء، من يوم هو أعظم الأيام يوم الجمعة، في شهر هو أكرم الشهور شهر رمضان، في أيام هي أيام المغفرة، فلنبادر إلى الله ونرفع الكفوف إلى الله ونقول ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، اللهم ولا ميتا إلا رحمته، اللهم ارحم حينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، معافانا ومبتلانا، من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اخذل الكفرة المشركين، اللهم عليك باليهود والنصارى وأمريكا يا رب العالمين، اللهم ربنا انصرنا نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير، تب على التائبين واغفر للمستغفرين، إنك على كل شيء قدير، وبلغ الصلاة منا لرسولنا الكريم واحدا واحدا منا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، باسمه واسم أبيه يا أرحم الراحمين، آمين اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.